On Tuesday evening, the 25th October, 1966, in the Grey Street Mosque, the largest mosque in southern Africa, before a tremendous crowd, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the Surah Al-Qamar, chapter 54 of the glorious Quran, followed by the Surah Ar-Rahman, chapter 55, the Surah Al-Buruj, chapter 85, the Surah Inshirah, chapter 94, and finally, the Surah Teen, chapter 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Oh. والأرض وضعها للأنام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على ما يفعلون بالماء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالتِّينِ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم صدق الله العظيم.